والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتابع ما يذكره الشيخ في مسألة اجتماع المصالح والمفاسد أو اجتماع المفاسد وكيف التخلص منها أو اجتماع المصالح وكيف تقديم بعضها على بعض والأخذ بها. كنا انتهينا في اللقاء السابق من فصل ذكره قال فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه أو بإفساد صفة من صفاته، وذكر بعض أمثلة لذلك وقال فأن ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده فإفساد الأطعمة والأشربة بإتلافها أو باستعمالها، والطعام يعني لا يمكن الانتفاع به إلا إذا يعني عند أكله، إذا أكلته انتهى أمره، كذلك الشراب وكذلك الدواء ونحو ذلك. وهذا يعني أن استهلاك المصلحة أو ما فيه مصلحة استهلاكه لا يبقى له وجود بعد عملي بعد الاستعمال. قال هذا ما مثال لما يمكن لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، ثم ذكر أمثلة ما يمكن أو ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتآكلة حفاظا على الجسم ونحو ذلك. وقال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته، ومثل بأمثلة منها كما ذكر قطع الخفين أسفل من الكعبين عند الإحرام، عند الإحرام، ومن لم يجد نعلين يلبس خفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين كما ورد في الحديث. ولأهل العلم كلام في هذا، منهم من يقول إذا لم يجد نعلا يلبس خفا ولا يحتاج إلى قطعه لأنه إتلاف المال إلى آخره. والشيخ ذكر هذا من باب أن هذا نوع من استعمال أو تحقيق المصلحة، ولكن يلزم من ذلك يعني تغيير صفة من صفاته، وبدل أن يكون خف أصبح بقطعه تحول إلى نعل ونحو ذلك. وقالوا وما مثله، ثم تعرض لمسألة إتلاف أموال الكفار عند القتال ونحو. في هذا الفصل أو في هذا الدرس سيذكر الشيخ فصلا آخر يتعلق بهذه القواعد. قال في اجتماع المفاسد، هذا فصل في اجتماع المفاسد يعني في وجودها فكيف التخلص منها. يقول الشيخ إذا اجتمعت المفاسد المحضة يعني ليس فيها مصلحة غالبة أو راجحة أو مساوية، مفاسد محضة، فإن أمكن درؤها درناها، وهذا أمر يعني موافق للشرع والعقل. إذا وجدت مفاسد متعددة وأمكن درء الجميع وجب ولزم شرعا وعقلا درؤها يعني دفعها. وإن تعذر درء الجميع فما العمل؟ إن تعذر درء الجميع قال درأنا الأفسد فالأفسد يعني الأشد فالأشد، الأكثر ضررا فالأكثر ضررا، والأردل فالأردل يعني الداعي إلى يعني شيء الأسوأ فالأسوأ. فإن تساوت من كل وجه فقد وتعذر دفعها أو دفع بعضها دفعها إلا بعضها، فإن تساوت فقد نتوقف، يقول قد نتوقف وقد نتخير يعني حسب الأحوال والظروف، قد نتوقف لأنه موجد المفسدتان، ارتكاب أيهما هو متساويتان، وارتكاب أي المفسدتين يؤدي إلى هذه إلى مضرة مساوية لمضرة الأخرى. يقول قد نتوقف ولا نقدم على إحداهما أو على عمل يؤدي إلى هذه المفسدة، وقد نتخير بمعنى نأخذ واحدة نرتكب واحدة من هذه المفاسد لأننا لا بد من يعني فعلها، ومدام كذلك فهذا حكم الاضطرار. سيأتي الأمثلة أو ستأتي. قال فإن تساوت فقد نتوقف وقد نتخير، وقد يختلف في التساوي والتفاوت حسب نظرة المجتهد وحسب أحوال وظروف الحال. قال ولا فرق في ذلك يعني في هذا الحكم بحيث أنه إذا وجدت مفاسد وتعذر الجمع يعني ذرها جميعا وتساوت فإما أن نتوقف فيها فلا نحجم يعني نكون نتخير هذا أو نتخير. قال لا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات ومفاسد المكروهات. ونحن قلنا من أول في أول كتاب فضول الشيخ قلنا معه إن الكلام على المصالح والمفاسد بحسب نظرة الشرع، ولا يكون مصلحة إلا ما قرر الشرع أنه مصلحة، ولا يعتبر مفسدة إلا ما قرر الشرع أنه مفسدة. وهذا الكتاب من ضمن أمثلة أو عدد من كتب أهل العلم استخلصوها من نصوص الكتاب والسنة لبيان كيفية التصرف أولا في تحقيق المصلحة ما هي ثم والمفسدة ما هي والتصرف عند وجود المصلحة تعارضها مع مصلحة أخرى أو مفسدة أخرى ونحو ذلك. إذن والمفاسد إما محرمة وإما مكروهة، يعني المفاسد يعني ما فيه مضرة، إما أن الشرع قد ورد بتحريمه أو أنه ورد بأنه من باب المكروه أقل من الحرمة، وكلاهما ممنوع، ولكن المكروه أقل وأدنى ضررا من المحرم. ولكن هذا العمل الاجتهادي أو عمل المسلم حيال المفاسد التي تجتمع ويتعذر ذرها جميعا أو حيال المفاسد التي توجد والقاعدة التي ذكرها ندروها إن أمكن ندروها جميعا، ندره أشدها فأشدها إن أمكن، إن تساوت أيضا نتوقف ونتخير. كل ذلك يمكن أن يكون في المحرمات والمكروهات، يعني توازن أو تعارض المحرمات بعضها مع بعض وتعارض المكروهات بعضها مع بعض. وليس معنى ذلك أنه إذا وجد محرم ومكروه نتخير أو نتوقف، لا، هذا معلوم. ثم قال والاجتماع المفاسد والمصالح أمثلة، اجتماع المصالح والمفاسد أمثلة. وأخذ يمثل لما يمكن أن يقع وما العمل إذا وقع. قال لك أحدها أن يكره الإنسان على قتل مسلم، مفسدة عظيمة، يكره الإنسان أي يكره المسلم على قتل مسلم آخر. إذا أقدم على قتل المسلم أليس هذا يعني هذه مفسدة كبرى وذنب وإثم عظيم، والنفس محرم قتله، لكنه بين أن يقتل هذا المسلم وبين أن يقتل، إذن مفسدتان اجتمعتا، مفسدتين أو مفسدتان وكلاهما من المحرمات الكبرى، فماذا يعمل؟ هو الآن بين إما أن يعني يحمي أو يحرص أو يبقي على نفسه وحياته وهذه نفس محرمة، وإما أن يقدم على قتل من يكره على قتله وهذه وتلك نفس محرمة، فماذا يصنع؟ قال الشيخ أن يكره على قتل مسلم بحيث إنه لو امتنع منه قتل، ويصل إلى هذه الدرجة، لو قيل له إذا لم تقتله نعذبك أو نحبسك أو نأخذ مالك أو كذا هذا أهون، لكن لا، هو بين إما أن يقتله أو يقتله، هذه هي المفسدة الموازية. قال لك فهنا يلزمه أن يدرأ مفسدة القتل لغيره، يلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل، لا يقدم على قتل غيره حماية لنفسه، بل يصبر، والصبر على القتل والاستسلام له ممنوع، لا يجوز للمسلم أن يصبر على يعني أن يستسلم لمن أراد أن يقتله، لابد أن يدافع عنه ولو كان يعني بأي طريقة من الطرق المشروعة، ولكنه هنا الآن بين أن يستسلم فيقتل أو يقدم على قتل غيره فيسلم. قال لك هنا يدرى مفسدة القتل للغير بالصبر على قتل نفسه على أن يقتل. لماذا؟ قال لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه، يعني على قتل غيره، أقل مفسدة من إقدامه على قتل غيره. طبعا ستسألون بكيف؟ هذه نفس وتلك نفس، لماذا؟ صبره حتى يقتل أقل مفسدة من إقدامه على قتل غيره. الشيخ يقول هذا يقول لم يحلل لم يعلل، ولكنه الأمر واضح من حيث أنه إن لو فتح هذا الباب يعني تساهل الناس في أنه يدرى عن نفسه بإزهاق روح غيره، وهذه مفسدة أكبر مما لو صبر. هذه واحدة. الحالة الثانية أنه في صبره واحتسابه ربما أن يعني يرجع المكره هذا عن قدره فلا يكتب، ففيه يعني هذا أقل مفسدة مما لو باشر وبادر على إلى قتل غيره. قال وإن قدر على دفع المكره الذي أكرهه على قتل غيره بسبب من الأسباب لزمه ذلك، وهذا أمر موافق للعقل والفطرة. إذا قدر أن يدرى المكره على ويرده عن أن يكرهه على قتل غيره أو على أن يعني يقتله هو لو استطاع بأي سبب من الأسباب، أي سبب. شوف الشيخ يقول وإن قدر على درء القتل على دفع المكره بسبب من الأسباب، أي سبب من الأسباب، حيلة، شرود، مدافعة، فرار، إلى أي سبب من الأسباب، كل ذلك أهون من الإقدام على قتل شخص آخر أو الاستسلام للقتل. إذا وجد سببا من الأسباب يمنع ذلك فليلزمه فعله لقدرته على، يعني لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدتين. وإنما والآن الشيخ يعلل لماذا قدم الصبر على القتل يعني بخلاف الإقدام على قتل غيره. وإنما قدم درء القتل بالصبر على القتل لإجماع العلماء على تحريم قتل الغير، إجماع العلماء على تحريم القتل يعني قتل الغير، واختلافهم في الاستسلام للقتل. يعني العلم قالوا إذا أكرهه مكره على أن يفعل شيئا محرما يعني إذا يساوي درجة إزهاق النفس، فهل له أن يستسلم ولا يقدم على ذلك المحرم أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. أما قتل النفس المسلمة بغير حق هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، وإذا فالمسألة يعني من هنا صار الفرق بين الإقدام على قتل الغير فلا يجوز حماية لنفسه، لأن صبره حتى يقتل من غير أن يقدم على قتل غيره أهون من إقدامه على قتل غيره. قال فوجب تقديم درء المفسدة المجمع عليها وهي تحريم قتل الغير على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف في وجوب درئها. وهذه أيضا نأخذها قاعدة، إن إذا وجد مفسدتان ومتساويتان ما أجمع على تحريمه، يعني واحدة مجمع على تحريمها وواحدة مختلف فيها، إذن لا نعتبر هاتين المفسدتين متساويتان. ما أجمع على تحريمه هو الأشد، إذن فيترك، وما اختلف فيه يلجأ إليه. نعم. ثم أيضا الشيخ ما ذكر هذا، قال يعني بالنسبة لتقديم الصبر على أن يقتل حتى لا يقتل غيره، قال ثم إن مفسدة، نحن نقول لعل هذا إن شاء الله أخذناه من مجموع ما نعلم، مفسدة قتله مساوية لمفسدة قتل المسلم الآخر، هذه نفسه تلك نفسه، فليس له أن يبدي نفسه بقتل غيره. والآن بين أما يبدي نفسه، فلماذا يعني يقدم على قتل غيره حفاظا على نفسه؟ هذا لأن فيه كما أشرت من قبل لو سمح وجيد هذا فيه مدخل للتجاوز، ربما يكون إكراه صحيح شديد إلى آخره، ما دام يجد أنه والله لا يجوز له أن يقدم على هذا حفاظا على نفسه فقد يتساهل فيقدم على قتل الغير ويقول إنه حفاظا على نفسه. لا، إذن يجب أن يقدم مصلحة الغير في هذا الباب، حق الغير على مصلحة نفسه. قال من هذه الأمثلة اجتماع المفسدتين التي لا بد من وقوع في أحدهما، وكلاهما مفسدة. قال وكذلك لو أكره على الزنا واللواط، الزنا من أكبر الكبائر، اللواط من أكبر الكبائر ومن الفواحش، محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقتل كذلك فلو أجبر إما يعني على فعل هذه الفاحشة أو يقتل. فما الحكم؟ الشيخ هنا يرجح ويقول فإن الصبر على القتل مختلف في جوازه. هل يصبر على القتل ها حتى يقتل ولا يقع في هذه الفاحشة، أو يعني يباح له أن يعني يقع فيما أكره عليه حفاظا على حياته؟ قال ولا خلاف في تحريم الزنا واللواط. إذن هنا لو أكره على الزنا واللواط الشيخ يقول يجب عليه أن يصبر ليقتل، خلاص ما في مفر، إما أن يقتل إما أن يفعل هذه الفاحشة، قال يجب عليه يلزمه أن يصبر ليقتل حتى لا يقع فيها الفاحشة. لماذا؟ قال لأن الزنا واللواط مجمع على تحريمهما، والصبر والاستسلام للمكره أنا مختلف فيه، هل يجوز له أن يستسلم أو لا يجوز؟ قال وما دام مختلف فيه فليس يعني يأخذ بهذا وحسابه من أكرهه أو من قتله على الله. يقول وكذلك لو أكره بالقتل، هنا قد يسأل سائل نكر عند المثال الأول، بالنسبة لقتل الغير هذا لا خلاف بين أهل العلم، لأنه لا يجوز للمسلمين أن يقدم على قتل إنسان مسلم بحجة الإكراه، لا، إذا أكره فيصبر ليقتل ويلقي على ذلك، لا حجة لا يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك، يعني يقتل غيره بسبب الإكراه في أي حال من الأحوال، لأنه يعني هذه نفسه تلك نفسه، لماذا يعني يقدم نفسه ويبقيها على حساب غيره؟ هذا لا يجوز اتفاق. مسألة الفاحشة الإكراه على الزنا وعلى اللواط الشيخ يرجح ويقول يجب عليه أن يعني يصبر على القتل ليقتل حتى ولا يرتكب هذه الفاحشة. قد يقول قائل طيب الله سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر حفاظا على نفسه، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والكفر والشرك بالله أكبر الكبائر، ما هناك يعني كبيرة أكبر من ذلك حتى من القتل. فكيف هنا الشيخ يقول إنه إذا أجبر على فعل على قتل نفس لا يجوز، وعلى فعل الفاحشة أيضا لا يجوز، ويصبر على القتل؟ أما قتل النفس ففي إجماع ولا إشكال فيه، لأن هذا حقان متساويان فليس له أن يقدم حقا. وأما مسألة ارتكاب الفاحشة من الزنا واللواط ونحوه، وكون الشيخ يقول يجب عليه يلزمه أن يصبر ليقتل ولا يقع في هذه الفاحشة، قد يقول قائل هذه مع أنها من أكبر الكبائر ومن الفواحش، لكن حفظ النفس قد يكون أولى، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أباحه للكفر لنطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب. الجواب هنا أولا أن الإيمان والتوحيد موجود في قلب من نطق بكلمة الكفر مكرها، فلم يزل يعني يمكن تحقق المصلحة المطلوبة شرعا وهي التوحيد، والتوحيد محله وين؟ طب صحيح ينطق باللسان لكن محله القلب، فما دام معتقدا قال الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره يعني على النطق وقلبه مطمئن بالإيمان إذا فهو مؤمن، ما دام الإيمان إذا فالمسألة هنا أهون وبقي على إيماني ولم يكفر، نعم تكلم نطق بكلمة الكفر ليسمعها هذا المكره يعني امتنع عن قتله، فقال النطق بكلمة الكفر محرم لا يجوز بالإجماع، عند الإكراه عليه جاز لأن الإيمان باق، الإيمان وهو المقصود في باقي، فما حصل يعني تفويت تلك المصلحة. أما فعل الفاحشة التي يجب عليها فهذا ما هناك يعني إلا أن يقدم على فعل الفاحشة، هذا جاهل، هذا شيء. الشيء الآخر أن فعل الفاحشة هذه زنا أو لواط فيه حق متعلق بالآدمي، فيه هتك لعرض آدمي آخر، وحق الآدمي لا يجوز بالنسبة إذا تساوى مع المفسدة الأخرى، لا يجوز التسامح فيه من أجل مصلحتك أنت. ومن هنا كان رأي الشيخ راجح أنه إذا أكره على فعل الفاحشة خير له وأولى به أن يصبر حتى لو أدى به ذلك إلى القتل ولا يقع في هذه الفاحشة. يقول الشيخ وكذلك لو أكره على بالقتل، لو أكره بالقتل يعني يقتل على أن يقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل، هذا فيه تفصيل، إذا أكره أن يشهد شهادة زور وإلا قتل، أو أكره أن يعني يحكم كقاضي أو والي أن يحكم بحكم باطل شرعا، يعني باطل يقينا، أو يقتل، أكره إما يفعل هذا ولا يقتل. هذا فيه نوع تفسير. قال فإن كان المكره على الشهادة به، يعني الشيء الذي أكره على الشهادة به أو على الحكم به قتلا أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم، لم تجز الشهادة ولا الحكم. يرجع إلى المسألة الأولى، إذا أكره على أن يشهد بشهادة زور تؤدي إلى أن يقتل من شهد عليه، أو أجبر على أن يحكم بحكم بقتل شخص آخر، أجبر على أن يفعل ذلك وإلا يقتل، قال إن كان كذلك فليس له أن يشهد وليس له أن يحكم وعليه أن يصبر، فإذا قتل فهو شهيد في هذه الحال، ويعني ليس له أن يقدم على ما أكره عليه. يقول لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير دم، مثل الأولى يعني ذاك مباشر وهذا تسبب إليه، أو التسبب إلى قطع عضو بغير جرم، عضو إنسان يده أو يده أو يده إلى لا يجوز ذلك التسبب به إليه، أو إتيان بضع محرم. وإن هذا الأول، إذن إذا كانت الشهادة الزور التي أكره عليها أو الحكم الباطل الذي أكره عليه يؤدي إلى القتل أو إلى القطع أو يعني إلى إلى إلى تحليل أو إلى انتهاك عرض يعني بضع بزنا ونحوه، لا يجوز ذلك له ويصبر على ما أكره عليه وهو القتل. أو كانت الشهادة أو الإكراه على الحكم كانت على الحكم بشهادة على مال، يعني يكره على أن يشهد ليحصل المكره مالا أو ليؤخذ به حكما في مال بالباطل، أو الحكم بذلك المال، يعني إكراهم على شهادة الزور تؤدي إلى نقل مال ليس له إلى غيره، أو حكم بباطل، حكم باطل بمال يعني شخص لا يستحق. قال إذا كان كذلك لزم إتلافه، يعني جاز له هنا أن يشهد هذه الشهادة التي أقي عليها وأن يحكم هذا الحكم الذي أقي عليه، لزم إتلافه بالشهادة أو بالحكم. لماذا؟ حفظا لمهجته، حفظا لنفسه وحياته، كما يلزمه حفظها يعني حفظ مهجته بأكل مال الغير. إذا المسألة هنا تحولت إلى ماذا؟ إلى أخذ مال للغير بالتسبب. يعني لو لعله يأتينا بعض الأمثلة، إنه إذا اضطر إلى أن يأكل مال غيره، يعني جاء حتى وصل إلى درجة إما أن يأكل مال غيره أو يموت، جاز له أن يأكل مال الغير على أساس إن إما يعوضه ببدن أو نحن. هذا هنا تسبب إلى أخذ مال الغير، فقد أكره على شهادة زور ينتقل بها المال من صاحبه إلى شخص آخر ليس محقا فيه، أو أكره على الحكم بهذا المال. يقول هذه الشهادة الباطلة وهذا الحكم الباطل الذي أجبر عليه مآله أنه يتلف مالا للغير بغير حق، لكنه أجبر على ذلك إما يفعل وإما أن يقتل. لا يقال إكراه بأقل من القتل، لو أكره مثلا إما أن تشهد ولا نأخذ منك مالا أو مالك أو نحبسه أو كذا، لا، في هذه الحال المفسدة التي أكره عليها أو التي أكره بها أقل أو مساوية، فلا، إنما أكره على أن يعني أكره بالقتل ليتلف ماله، يتلف مال آخر ينقله إلى غيره بشهادة أو حكم. قال في هذه الحال تعتبر مثل إتلاف مال الغير حفاظا على موجة الإنسان ونفسه. يقول وكذلك من أكره على شرب الخمر أو غص بلقمة، يعني قص في حلقه بلقمة يأكله فاحتاج إلى أن يستعمل يعني ماذا يزيل هذه القصة بشربة أو بشيء من الخمر، قال وخشي الموت بالغصة ولم يجد ما يسيغ به الغصة سوى الخمر فإنه يلزمه ذلك، يلزمه فعل ذلك، يعني أكله على شرب الخمر وإلا يقتل، ها يشربها أكره يعني غص بلقمة وليس أمامه عنده شيء من الماء أو السوائل إلى آخر المباحة إلا الخمر، فيلزمه فعل ذلك حفاظا على نفسه، وإن كان هذا الفعل الذي يقدم عليه في حال الساعة محرم. قال فإنه يلزمه ذلك. لماذا؟ قال لأن حفظ الحياة أعظم من في نظر الشرع من رعاية الحرمات المذكورة. يعني حرمة الخمر لا شك أنه محرم، يعني فالمال أيضا يعني مال الغير محرم ولا يجوز، ولكن حفظ النفس أشد وحرمتها أقوى. قال المثال الثاني، وهذا الذي أشار إليه قبل أن ذاك تسبب على مباشرة. قال المثال الثاني: إذا اضطر إلى أكل مال الغير، إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله، يعني جاز له أن يأخذه، لأن حرمة مال الغير أخف من حرمة النفس، وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل. ثم ذكر هذه قاعدة وسيأتي لها أمثلة. قال وهذه بل وهذا من قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة. الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى إذا تعارضتا، وهو كثير في الشرع وله أمثلة وسيذكر الأمثلة. لكن قبل ذكر الأمثلة لابد أن نقف قليلا عند هذا المثال وعند مسألة الاضطرار. إذا اضطر إلى أكل مال الغير قال لك أكله جاز له أكله، هنا السؤال الذي يجب على كل مسلم أن إذا والإنسان معرض أن يحصل له مثل هذه الأحوال، الضرورة التي تبيح أكل مال الغير ما هي؟ ما مقدارها؟ وكثير من الناس في زماننا هذا وربما في بعض الأزمنة يعني أدنى مشقة يعتبرها ضرورة فيستبيح بها المحظور. لا، وهذا أيضا نجده الآن في يعني حتى عند بعض من يعمون الفكر والثقافة وكذا، يعني يقول لك ضرورة العقل أو ضرورة مشايرة الزمان أو ضرورة كذا إلى آخره، ويبيحون بذلك المحرمات. هذا ليست ضرورة. الضرورة التي تبيح أكل مال الغير هي ما تصل إلى درجة إتلاف النفس، يعني إن لم تأكل هذا المال، هذا الطعام الذي عندك، أو تأخذ من مال غيرك لتأكل، إذا لم تفعل ذلك هلكت، هنا يجوز لك أن تأكل. أما إذا كانت يعني في مشقة وصعوبة وقد تجد يعني تصبر يوم أو يومين وتنتقل إلى مكان آخر، فلا يجوز لك أن تأخذ مال الغير بحجة الضرورة، لأنك في هذه الحال لست في حال ضرورة، وما تكون في حال حاجة، لكن الحاجة لا تبيح لك أن ترتكب المحظور. الذي يبيح ارتكاب المحظور من أكل مال الغير أو من أكل الميتة أو من يعني المحرمات الكبرى هذه، إنما هو ما كان في درجتها من الضرورة أو أعلى منها، وقتل النفس أو الزيافة النفس لا شك أنه أعلى من ذلك. إذا عرفنا هذا فما وصل به الحال إلى أنه إما أن يأكل مال الغير، فمعنى هو أيضا مسألة أخرى لابد أيضا يعني نحررها. أكل مال الغير يعني إيش؟ مو معنى أنه يستجمع ماله وحوزه ويقول والله أنا مضطر، لا، يأخذ بقدر حاجته، يعني بقدر الضرورة التي تمنع عنه الموت والهلاك فقط، ما عدا ذلك يعتبر اعتداء. إلا الله سبحانه وتعالى عندما حرم الميتة قال إلا ما يعني إيش؟ فمن اضطر إيش؟ غير، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. فلا بغي يجوز تأكل أموال الناس بالباطل بحجة الضرورة، ولا عدوان أو اعتداء وتجاوز بحد ما سمح به لك الشرع أن تحفظ به مهجتك، وما عدا ذلك فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. ثم الشيخ يقول إذن هذا الموازنة بين حفظ النفس وبين أكل مال الغير على أن يعوضه فيما بعد، لأنه أكله خلاص ما يكون والله مضطر وأكله ولا خلاص انتهى، لا، ما أكلته يعتبر دينا في ذمتك، حقا في ذمتك لصاحب المال تعيده له عند الاستطاعة. وعندئذ يقولون الشيخ هذا من باب قاعدة الجمع بين المصلحتين، بمعنى العمل بالمصلحة و الحفاظ على بدل غيرها. نحن الآن عندنا مصلحة بقاء النفس وعندنا مصلحة مال الغير، لا بد أن يبقى مال الغير لصاحبه ولا بد أن تبقى النفس سليمة. وجدنا أنه وجد الإنسان نفسه أنه إذا لم يأكل مال الغير يتلفه تتلف نفسه. إذا فعند ضرورته ضرورة أو مصلحة حفظ نفسه ومصلحة حفظ مال غيره. مال غيره له بدل إذا أتلفه، مال الغير يكون له بدل إذا أتلفه، إذا أخذه فسيبقى في ذمته يمكن أن يقضيه فيما بعد. أما إتلاف نفسه فلا بدل له. فيقول في هذا الحال هي قاعدة، إذا اجتمعت مفسدتان أو مصلحتان وأمكن تحصيل إحداهما مع فوات الأخرى وبقاء بدلها نحصل ما إذا فاتت لا يكون لها بدل، نحصلها ونفوت ما لها بدل لأن بدلها يغني عنها. هذه القاعدة كبيرة لها فروع كثيرة، وذكر الشيخ أمثلة. قال الشيخ أحدها مثل أمثلة هذه القاعدة، يعني الأخذ بمصلحة وترك المصلحة الثانية المعارضة لها لوجود بدلها. إذا وجد عادم الماء، واحد ما عنده ماء، ليس لديه ماء، فوجد ما يكفيه لطهارة الحدث أو الخبث، فماذا يصنع؟ عندنا التطهر لابد أن يكون المسلم لابد أن يكون طاهرا من إيش؟ من الحدث والخبث. الحدث يعني حدث أصغر وحدث أكبر، جنابة وحيض بالنسبة للنساء أو كذا، والحدث الأصغر اللي هو يعني خارج مسيره، لابد أن يتطهر الصلاة يعني منهما. هذا اللزوم طبعا يجب على المسلم أن أو ينبغي للمسلم أن يكون على طهور في غالب وقته، لكن عند الصلاة عند أداء الصلاة عند لم المسجد المصحف عند قراءة القرآن يجب أن يكون متطهرا من أحد أو من الحدثين ومن الخبث، يعني بالنسبة للنجاسة أيضا ينبغي التنزه منها في كل الأحوال. قال ما عنده ماء، عدم الماء، ثم وجد ما يكفيه إما لأن يتطهر من الحدث أو يزيل الخبث أنه نجاسة على ذوبه أو على بدنه، ماذا يصنع؟ البديهي عندكم يطهر الخبث، يطهر النجاسة يزيله بالماء ويتيمم عن الحدث، يتيمم عن الحدث لأن إزالة النجاسة ما لها بدل، يعني ما يمكن أن يزيل النجاسة بغير الماء. النجاسة لا تزول إلا بالماء، وهنا عنده ماء يمكن أن يزيل به النجاسة فقط أو يتوضأ به